أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الجماعي؟ قد وردت أحاديث بنهي النساء عن دخول الحمامات، والمعروف المقصود الحمامات حمامات الاغتسال، الحمامات البخارية، فهذه يعني تنهى النساء، ولا يقول الفقهاء لا يرخصون للمرأة إلا إذا كانت مريضة، ولا صح الأطباء بأن تستشفي بالحمام، بشروط أن يكون يعني مخصص للنساء، وأن لا تكشف عورتها ولا شيء من هذا القبيل، فتكون في غاية من التستر. حتى الرجال أيضا يكرهون لهم البروز في الحمامات إلا وهم في غاية من التستر، وأن لا يكشفوا عن عوراتهم ولا يروا أيضا عورات غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث صحيح على رؤية الله في المنام؟ لا، في شأن رؤية الله في الحياة الدنيا فهذا الإجماع على أنه لا يكون، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها أكذبت من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فأكذبته وقالت هذا كذب. أما في الآخرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤيته بالصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أين أفضل صلاتي، في مسجد الحي في الصف الأول، أو في المسجد النبوي في الصفوف المتأخرة؟ إذا كنت تدرك الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة من تكبيرة الإحرام، فقد تكون صلاتك في المسجد النبوي أولى، لأن تكون بألف صلاة. أما إذا كانت تفوتك الصلاة في المسجد النبوي كلها أو بعضها، فإدراكك تكبيرة الإحرام الصف الأول في مسجد الحي لعله أولى. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الميش؟ ما هو الميش؟ المنش؟ نعم، أدري كان له صاحب السؤال لو وضح. ما أدري يمكن الكلمة هذه. ويقول: هل صبغ شعر؟ صبغة المنش. الميش. وهذا يعود إلى أمور كل هذه الأشياء الزينة، فينظر إلى أول مادته، إذا كان من مواد مباحة مصنع من أشياء طيبة طاهرة ما هي محرمة هذا أمر. الأمر الآخر إذا كان يغير اللون فهذا فيه نظر، لأنه تغيير لخلق الله من غيره، إلا إذا كان شيب. إذا كان شيب في شعر المرأة فتغيره إلى غير السواد. وأيضا ألا يكون تشبه، إذا كان هذا مأخوذ من بعض الغربيين والنساء الغربيات، أو صفة للفنانات والممثلات وما إلى ذلك، فلا يجوز التشبه بهؤلاء. لا ينبغي للمسلمة أن تتشبه بالفاسقات من فنانات وممثلات ولا بالكافرات، إذا كان هذا معروف منهن. صلى الله إليكم. يقول: هل ينقض لمس العورة الوضوء؟ هل ينقض الوضوء لمس العورة؟ العورة بالنسبة للعورة ورد الفرج، لأن العورة تطلق إطلاقات، عورة مغلظة وعورة مخففة، فالعورة المغلظة المقصود بها الفرجين القبل والدبر، فهذا الذي ورد الحديث في شأنه، وأن من مس فرجه فليتوضأ، وفي لفظ من مس ذكره، وفي لفظ بلفظ الفرج، وفي لفظ بلفظ الذكر. فالحاصل هذه الحديث محل أخذ ورد بين العلماء، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، لأنه في حديث طلق سئل عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ وورد عن بعض السلف أنه يقول: لا أبالي أما ما أسست ذكري أو ما مسست أنفي، يعني بضعة منك، فلا يرى أن له تأثير على نقض الوضوء. فلذلك بعض أهل العلم خرج بمخرج وسط، وأن المس إذا كان لشهوة، إذا مس ذكره أو فرجه أو مس الفرج من غيره لشهوة فينتقض الوضوء، لأنهم يقولون المقصود إذا صححنا الحديث المقصود الشهوة وتحرك الشهوة، فإذا لم يكن شهوة فإنه لا حرج. وهذا قد يكون مما تعم به البلوى في شأن النساء مع صبيانهن، فالمرأة مع صبيها لا تزال في تغسيل الله وتنظيف الله، وقد تكون بحضرة صلاة ومتوضئة، فإذا قيل في هذه الحالة أنه ينتقض وضوءها فلا شك أنه يلحقها حرج. فإذا قيل إنه إذا كان بدون شهوة فلعل في هذا يعني حكم معتدل. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الجنب قراءة القرآن؟ جمهور أهل العلم على أن الجنب من رجل أو امرأة لا يقرأ القرآن، لا يقرأه لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لا يقرأه، وأنه ممنوع من قراءة القرآن، فهذا عليه جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول المصافحة والسلام أم السلام ثم المصافحة؟ ما يبدو لي أنه أو في الأحرى ما وقفت على الترتيب في هذا، لكن الأمر واسع، يعني لو سلم ثم صافح أو صافح ثم سلم، لكن الأولى أن السلام يسبق المصافحة أو يكون مقارن للمصافحة، وأن لا تكون المصافحة قبل السلام، لا تكون المصافحة قبل السلام. الذي يظهر أن السلام لا حرج أن يسبق أو يقارن، أما أن تسبق المصافحة فأقول هذا قد يكون فيه نظر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أمنع زوجتي من صيام نفل حيث أني كبير في السن وليس لي بها حاجة وهي قائمة بجميع؟ يقول هل يجوز أن أمنع زوجتي من صيام النفل حيث أني كبير في السن وليس لي بها حاجة وهي قائمة بجميع طلباتي؟ ما ينبغي لك أن تمنعها ما دام أنك لست بحاجة إليها من شهوة، وأيضا تقوم بخدمتك من إعداد طعام وما تحتاج إليه، لكن إن كانت قد تؤثر على نفسها وصحتها وأن فتنصحها نصيحة، يعني تنصحها مع أنه قد يكون الصوم شفاء وصحة لها وهي أدرى بنفسها، فالأولى أنك لا تمنعها، وإلا فالأصل أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه بصرف النظر كونه يحتاج إليها أو ما يحتاج إليها، فأنت تشاركها في الأجر إذا رخصت لها في الصيام، وأيضا تراعي حالها، ترشدها، تنصحها أنها إذا كانت تتعب وهي لا تشعر، قد تتعب من خدمتك أو خدمة الأولاد أو ما إلى ذلك أو ضيوف، فأنت تنصحها أنها تفطر في بعض الأحوال وفي بعض الأيام ولا تلح عليها بذلك. هذا الأخ يقول ما رأيكم في زيادة الشرح وتقليل الأسئلة؟ على كل حال الأسئلة الإخوان بعضهم يرى أن الأسئلة يعني محتاجين إليها، ونحاول إن شاء الله نحاول. وهذا الأخ يقول بالله عليك تجاوبني حيث لا أستطيع الاتصال بك والجواب يكون بأفعل أو لا تفعل، بفعل أو لا تفعل، لا تفعل ما سألت عنه، نقول لا تفعل، هذا الاستمتاع ما يليق ولا يجوز، لا تفعل هذا ولا ترخص فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل سجود التلاوة إذا كان في اليد المصحف ولم أسجد على بطن الكف يكون جائز؟ لا، نبهت على هذا سابقا أن بعض الإخوان عند السجود يعني يسجد والمصحف في يده، وهذا من ناحية يعني إخلال بحرمة المصحف وإخلال بالسجود، لأنك مأمور بالسجود أن تبسط الكف وتسجد على كفك مبسوطة لا تقبض الأصابع ولا شيء منها، فالأولى أنك ترفع المصحف في أقرب موضع إليك وتناوله من بجانبك حتى تتمكن من السجود، وأيضا ترفع المصحف ولا تهينه بوضعه بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تحميل القرآن في الجوال؟ هذه ما أدري، يعني سئلت عنها مرارا وما عندي شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا كان الخطيب خلفي أجلس باتجاه القبلة أو العكس؟ لا اتجاه القبلة، لأنك حتى لو اتجهت وجهته ما تواجهه، لأن المقصود بمواجهة الخطيب أن تواجه وجهه ويراك. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الحديث إذا خطب النبي عليه السلام يلتفون حوله من أطراف المسجد ويتجهون إليه، لأنه يراهم ويرونه. أما إذا كان الخطيب بحيث لا تراه ولا يراك، وأنت أمامه أو في جانب من المسجد لا يراك حتى ولو اتجهت إليه، فالذي يظهر لي أن اتجاهك إلى القبلة أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد دعاء قبل الأذان للخطبة، وهل هو من أوقات الإجابة؟ ما دعاء ما أذكر، ما أحفظ شيء دعاء مخصص، لكن من أهل العلم من يرى أن ساعة الجمعة ساعة الإجابة أنها عند دخول الإمام، أنها عند دخول الإمام، يعني قبيل الأذان. لكن هنا الأذان ينبغي أن نعرف أن الأذان الأول، لكن اختلت للأسف الآن اختلت السنة، كان الإمام يدخل مع الأذان الذي هو على حد الوقت اللي هو الأذان الأول. الأذان المشروع الآن هو الأذان الأول، لأن المؤذن يؤذن عند دخول الوقت، فكان ينبغي للخطيب أن يدخل مع هذا الأذان، لكنه يتأخر 5 دقائق حتى يأتي الأذان الثاني. فهذا الأذان الثاني أنكره بعض المعاصرين، أنكروه لأنه لم يعد له داعي، ولا العلة التي من أجلها سنه عثمان رضي الله عنه لم تبقى، والناس يسمعون الأذان في أقصى المدينة يسمعونه الأذان الأول. فالحاصل أن الدعاء إذا قلنا عند دخول الخطيب فعند دخوله في الأذان الثاني، لأنه لا يدخل عند الأذان. وإن قلنا المقصود الوقت وهو دخول وقت صلاة الجمعة الزوال، فيكون الدعاء عند الأذان الأول ولو لم يدخل الخطيب. أحسن الله إليكم. يقول: رجل معه ولدين، أحدهما بالغ والآخر صغير، أراد أن يصلوا جماعة، فكيف يصطفون للصلاة؟ مع الرجاء توضيح حالات الوقوف للصلاة. في هذه الحالة إذا كان الأب هو الذي يأمهم، لا شك الذي يظهر يأمهم ويتقدم، فالبالغ وأخوه الصغير الذي لم يبلغ يصفان خلفه، لأنه جاء في حديث أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلفنا. واليتيم لا يطلق إلا على من لم يبلغ، اليتيم لا يطلق إلا على من لم يبلغ. فإذن هذا يدل على أن مصافة الصغير إذا كان مميز، بشرط أن يكون مميز، أما إذا كان غير مميز، طفل يلعب ويعبث يصف بجنبك وبعدين بعد لحظة ينطلق ويترك الصف، هذا ما تصلح مصافته، هذا ما يصلح. لكن إذا كان مميز يدرك الصلاة، وإذا صف ثبت في الصف، هذا الصحيح أن مصافته جائزة. أحسن الله إليكم. يقول: هل حلق اللحية سنة؟ كيف؟ حلق اللحية، يقول هل هو سنة؟ سنة؟ إيه؟ هذا يعني هذا ما هذا كبيرة إن شاء الله العافية. نعم نعم، ترك اللحية كيف؟ أعطني أعطني لحظة لحظة، حلق تحت سؤال ثاني، هذا يختلف. فعلى كل حال السائل يقول: إطلاق اللحية، يعني إطلاق اللحية، هذا الذي ينبغي، هل إطلاق اللحية سنة؟ نقول ما هو يعني واجب إطلاق اللحية، واجب لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي ثابت ما فيه إشكال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على أنه ينبغي عدم التعرض لها، لا بقص ولا بتقصير ولا بتهذيب ولا شيء من هذا القبيل. فإذا خلاف الأمر الذي يخالف الأمر أو يقصرها أو يأخذ منها أو يحلقها، هذا آثم. وللأسف إن بعض إخواننا يوم الجمعة يتزينون بهذا المنكر، نقول حنانيك، يعني إما اترك المسألة اليوم السبت عيد اليهود، ولا اليوم الأحد عيد النصارى. أما عيدنا يوم الجمعة تجمل بترك اللحية ولو شعيرات، لعل الله يهديك وتنساها وتتركها وإن شاء الله تؤجر على هذا. فهذه مسألة غفل عنها كثير من الإخوان هداهم الله. أحسن الله إليك يا شيخ. ويقول حلق اللحية سنة، ويقول مثال أن أقرب مثال على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب، وذلك لمخالفة اليهود والنصارى، مفيدا أن بعض الصحابة لم يصبغوا بدلا على أن الأمر للاستحباب. ما أنت ماذا يقصد من هذا؟ ما فهمت. هو حلق اللحية سنة، يقول مثالا على ذلك هو صبغ الشيب، يقول أن كان للمخالفة لليهود وأن بعض الصحابة صبغوا لحاهم والبعض لا، فيقول هذا أمر للاستحباب. كما فرق هو فرق بين الحكمين. بالنسبة للصبغ، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنهما أجمعين قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأيضا ورد الأمر بالصبغ وخالفوا اليهود. اليهود منهم من كان يرخي شعره، فعلا كانت عادة العرب عندهم على سبيل العادة، لكن منهم ديانة من يحلقها أو يقصرها، لأنه ورد في بعض الحديث يعني النهي عن تقصير اللحية، فالذي يظهر لهم كانوا يقصرونها. وأيضا المجوس كما هو الآن معروف، المجوس تلاحظ صورهم ومن يلتقي بهم يهذبون اللحية تهذيبا ويقصونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المجوس ومخالفة اليهود والنصارى عن تقصير أو حلق اللحية. وأيضا أنك ينبغي أن تخالف وتصبغها، لكن بالحمرة أو الصفرة أو ما بين ذلك، وجنبها السواد. ففرق بين الأمر بإرخاء اللحية والحكم الذي يتصل بصبغها. أما كون الصحابة رضي الله عنهم بعضهم صبغ وبعضهم لم يصبغ، ففهموا منه عليه السلام أن الأمر بالصبغ ليس إلزاميا. فلذلك يعني ورد عن عدد من الصحابة أنهم ما كانوا يصبغون لحاهم ويتركونها بيضاء، لأنهم يعني ينشغلون عن هذا وأدركوا أن الحكم ليس على سبيل الإلزام. أما حلقها ما أثر عن صحابي واحد أنه حلق لحيته، ولا التابعين ولا تابعين قرون متوالية، بل قيل إن أول ما حدث حلق اللحى في القرن الثامن تقريبا أو التاسع الهجري، بعد ما جاءت الغزوات التبشيرية والصليبية وما إلى ذلك، حتى جاء الاستعمار النصراني في العصر الحاضر، الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والأمريكان، وغشوا بلاد المسلمين وصاروا للأسف هم الأسوة الحسنة للمسلمين، فانتشر حلق اللحى. وصار الآن الذي يريد المنصب في الدولة فعليه أن يعني يحلق لحيته ويتجمل بهذا، أما الذي يحافظ على لحيته فالحذر حذر منه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه السنة التي هي رمز المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والإعجاب به والاقتداء به صارت الآن محل تهمة في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه لا ينبغي أن نشوش على الناس ونخلط بين الأحكام، فالسنة واضحة، من أراد أن يأخذ بها فهي بين يديه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. الأخ يقول هل ورد حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ لا يجوز تعلموا السحر، وورد التحذير أن يتعلم شيئا منه، فالسحر كفر وضلال. وقد ورد الأمر بقتل الساحر، واختلف أهل العلم هل يقتل ولو لم يقتل أحدا، وهل تقبل توبته أو لا. فبعض أهل العلم يقول إذا ثبت أنه ساحر يقتل ولا يستتاب، وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان صادق فالله سبحانه وتعالى يقبله. أما الحكم الدنيوي فإنه يجب أن يقتل بكل حال، لأنه لا تعرف توبته وصدقه، وما يدريك أنه كاذب في توبته. فالحاصل أنه لا يجوز تعلم السحر بحال من الأحوال. إذا كان ولي الأمر يعمل بالشريعة فلا يجوز التعدي عليه، إذا كان يحكم بالشريعة وعنده القضاة الشرعيون الذين يعملون بالأحكام الشرعية لا يجوز الافتئات عليه. أما إذا كان قد أهمل الشريعة ونحاها فعلى أهل البلد إذا كان عندهم قوة أن ينفذ الأحكام الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول لدي قريبة وليست من المحارم، وأعرف أني إذا لم أصافحها تغضب وتخاصم وتقاطع ولا تقتنع بأن المصافحة لا تجوز، وخوفا من حصول المقاطعة وهي أكبر أقوم بمصافحتها، فهل أجد عذرا لذلك؟ لا، ليس لك عذر، خلك تزعل لما ترضى كلما، هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة بعد مرة ويقدم له هدايا وكلام لين من هذا القبيل مرة بعد مرة، لا يعني تلين له وتستجيب له أبدا، خلى تزعل مرة مرتين ثلاث، لكن كونك لأن هذا سوف يؤخذ حكم، والبنات يأخذن حواليه يأخذن هذا الحكم وينتشر بين أفراد عائلتك، فهذه سنة أن تحييها مع هذه المرأة قريبتك، كلها السلام بالكلام، سلام كلام، وقدم لها هدايا أنك ما تركت المصافحة يعني احتقارا لها أو ازدراء لها، قل هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أمرني بأمر في حقك ما أبالي غيرها، حتى لو أمرني ما أكلمك وأهجرك لهجرتك. أحسن الله إليكم. يقول سمعنا في الخطبة اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الصحابي بأن يرجع من الجهاد لكي يصاحب والديه، يقول وأنا أعمل في المدينة وأبعد عن والدتي وزوجتي وأراهم كل عام شهرين، فهل أبقى يعني هنا أو أستقر مع والدتي؟ ما أكتفي بالزيارة، يقول يعني أبقى في العمل وأكتفي بالزيارة. هذا يرجع إلى تقدير أحوالك مع أمك وزوجتك، فإن كنت ترى أن الوالدة غير مقتنعة بمجرد أنك تأتي شهر ولها أشياء وأمور لا تطمئن في قضائها ولا ترتاح إلا أن تكون بجانبها، فهذا يصدق عليك ما صدق على هذا الصحابي، ينبغي أن تعود وتلتمس طلب الرزق حول أهلك ووالدتك وزوجتك، لكن خاصة الوالدة، فإذا كانت يعني تميل إليك وتعطف وتود أن تكون بجانبها وقد تكون طاعنة في السن وليس حولها ممن يقضي حاجاتها من إخوانك، فالأولى أنك تبادر إليها، تبادر إليها وترضيها وتبقى بجانبها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز دفع الزكاة والصدقة إلى عمي أخو والدي؟ إذا كان فقيرا فقيرا حقا فالصدقة عليه صدقة وصلة، أما صدقة التطوع فلا إشكال فيها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز مصافحة اليهود العسكريين؟ اليهود العسكريين وش فرقهم يعني؟ بل هؤلاء أبشع وأفظع، إذا كانوا هؤلاء جنود قتال حرب، هؤلاء ما يصافحون بحال من الأحوال، إلا إذا كان هناك نوع من مثل إذا كان هناك مجال لمناقشة، وقلنا أن هذه المناقشات لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، بالنسبة لمن يعني مؤهلين من السياسيين والعسكريين لا ينبغي، خاصة أننا في حال حرب مع اليهود، المسلمون يعتبرون المفترض أنهم في حال حرب مع اليهود، ولا عبرة بهؤلاء الذين عملوا معهم الصدقات والاتفاقيات، فهؤلاء خرجوا عن الحق وللأسف نظروا إلى ما يزعمون أنه مصالحهم الخاصة وهي في الحقيقة ليست مصالح خاصة، إلا أن تكون مصالح خاصة لبعض الأحزاب وما إلى ذلك، فالحاصل أنه لا يجوز، لا تجوز مصافحة اليهود بحال من الأحوال، إلا إذا كنت تريد تدعو للإسلام وترى منه ذلك، جار لك تريد به في البلد، جار أو زميل في العمل وترى أن عنده نوع من القابلية للدعوة، فهذا له حكم آخر. أحسن الله إليكم. يقول زميل له في السكن أمده الله بالصحة والعافية والجمال ووهبه رزقا كثيرا وتيسيرا عجيبا لأموره، يقول أوقظه لصلاة الفجر فلا يقوم ولا يصلي إلا الجمعة، فما نصيحتكم له وما حكم من يصلي الجمعة فقط؟ كيف صدر السؤال؟ شو يقول؟ جار إن الله أمن عليه يعني بالله. لا قبل يقول جار لي أو صحيح؟ لا زميل له في السكن. زميل له في السكن. نعم. على كل حال انصحه وذكره بنعم الله عليه، إذا كان لا يصلي إلى الجمعة يعني هل يصلي في بيته؟ حتى صلاته في بيته قد تكون باطلة إذا كان ليس له عذر، والمسجد يعني في قريب منها المسجد ويستطيع أن يذهب إلى المسجد ولا يعرف الصلاة إلا يوم الجمعة، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه، فأنت ذكره، وأيضا وسط من يذكره، قد لا يقبل منك، قد يكون بينكم شيء من فانظر من قد يؤثر عليه لعل الله أن يتداركه برحمته، وإلا فصنيعه هذا نكران لهذه النعم التي في تذكر أنها نعم في بدنه وصحته وماله وتيسير أموره، هذه نعم يخشى أن تكون استدراج كما مر بنا في كلام الحسن البصري رحمه الله وفي حديث مرفوع إذا رأيت العبد ينعم الله عليه النعم وهو يقابلها بالمعاصي، وأي معصية من غفلته عن صلاة الجماعة وأنه لا يبالي بها فهذه معصية، فإذا توالت عليه النعم فهذا يخشى أن يكون استدراج. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو زواج القاصرات؟ كيف زواج القاصرات؟ بس كذا يا شيخ، لعله يقصد يعني الحملة الآن، في حملة في الصحف والإعلام بالنسبة للتزويج الصغار من رجال ونساء، هذه حملة خبيثة، حملة ماسونية خبيثة، وللأسف أن بعض المشايخ يعني إما عن غفلة أو عن أهداف خاصة نسأل الله العافية يعني مضوا نحوها. والأصل في الزواج أن الرسول عليه السلام أو الشريعة أطلقته، لأن هذه غريزة جنسية يصعب التحكم فيها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالرسول عليه السلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشباب، ولفظ الشباب يطلق تقريبا من البلوغ، من البلوغ في حق الذكر والأنثى، فهذا لفظ الشباب يطلق على من بلغ من ذكر أو أنثى. فالرسول عليه السلام يحضنا ويرغبنا في الزواج، الخطاب لأولياء الأمور، للآباء والأمهات وللحكام، لكن للأسف نترك هذا النداء النبوي ونأخذها من الأمم المتحدة الماسونية الخبيثة، هذه للأسف صارت تحكم على بعض الزواج بأنه باطل وأنه وتقر الزنا، تقر الزنا وتشجع عليه. أي أمم هذه ننطوي تحت تبعيتها؟ هذه لا يجوز أن تتبع ولا يعترف باعترافها، هذه التي تعطي شهادة الميلاد للدول، هذه خطط يهودية ابتلي بها المسلمون، ابتليت بها الدول الإسلامية. فننادي ونذكر إخواننا المسؤولين الذين لهم عناية بهذا أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويعتزوا بشرع الله وبحكم الله وبما أمرنا به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الشرع الحكيم العظيم الجليل الذي نفتخر به صرنا للأسف نتهرب منه، نتهرب ونلتمس العذاب لنتابع هذه السفالات من آراء الغربيين النصارى واليهود الذين يكيدون لنا. هذه مفخرة للأمة الإسلامية أن الشاب يبادر الزواج. صحيح قد يقع مشاكل، هذا لا ننكره، لكن ما يكون حلها بأن نقول هذا حكم لا يجوز. فالفتاة إذا أطاقت الزواج والولد إذا رغب فيه ولو عمره 13 أو 15 سنة وقد بلغ، فهذا من أفضل ما يكون. وتاريخ الأمة الإسلامية بهذا يكفي أن أفضل البشر عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وسنها معروف، والصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم، وهذا شائع، لكن حسدونا على هذا الحكم، حسدونا ولم يقف في وجوههم إلا بعض الببغاوات والذين لا للأسف لا يبالون، إنما هي تبعية. نسأل الله يكفينا شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفقنا للعمل وولاة أمورنا العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بها والفخر والدفاع عنها. صلى الله إليكم. يقول: ظهر أحد المشايخ يقول في بعض القنوات وقال إن التوسل بالصالحين يجوز، وكذلك الاستعانة أو الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه ورد عن الإمام النووي وغيره. هذا شيخ ضال هداه الله، نسأل الله يهديه. التوسل بالصالحين هذا من يقول به؟ التوسل إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، فكيف مثل هذا؟ لكن للأسف هذه القنوات يعني يأتي فيها من الضلال، من السحر والشعوذة، وكل من أراد أن يتكلم فتح له المجال، فنتنبه لهذه الأشياء. الإمام النووي رحمه الله قد لا يكون صحيح هذا الكلام في حقه، لكن له أحيان لا شك مثل ما ذكرت له بعض المسائل يشد فيها، وهذا ليس خاص بالإمام النووي رحمه الله، حتى الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة ما تجد إمام إلا وله مسألة أخذت عليه، لكنهم مجتهدون رحمهم الله، اجتهدوا، إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا لهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فأما هؤلاء للأسف الذين يظهرون على القنوات فيرددون كلام ويضللون الناس، نسأل الله أن يهديهم.